الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام أجمعين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله في كل حال ومكان وزمان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم والبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، فإن أفتاك الناس وأفتوك. فقال النبي: الإثم ما تردد في النفس وتردد في الصدر، والبر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه الصدر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في معناه كمثل حديث النعمان بن بشير الذي صدرنا به الجمعة الماضية: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فالحلال البين يفعل، والحرام البين يترك، والمشتبه يتوقف فيه حتى يستبين. وهو أيضا بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الذي تشك فيه دعه، والذي لا تشك فيه افعله، وما شبه عليك من هذا وهذا فاتركه حتى يستبين، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تجمع كل خير وتمنع كل شر، حتى المشتبه منعته حتى يستبين أمره ويتضح. في المرة الماضية كنا تكلمنا عن عقد الزواج الذي سماه ربنا ميثاقا غليظا، فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا العقد له من الاحتياطات الشرعية الشيء الكثير، وذكرنا أنه يجب لإتمام هذا العقد 6 أمور لا بد من توفرها جميعا. الأمر الأول: أن يصح ارتباط الزوجين، فلا يكون ثمة مانع لا من رضاع ولا نسب، ولا أن تكون معتدة، ولا أن تكون كافرة، ولا أن تكون الخامسة، ولا أن تكون محرمة على تأقيت. المهم ألا يكون مانع. وهذه أوضحناها وذكرنا فيها حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه لما جاءته المرأة السوداء وقالت: يا عقبة، أرضعتك وإياها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تزوجت بنتا لأبي إيهاب بن عزيز، وجاءت امرأة تقول: يا عقبة، أرضعتك وإياها، وما أخبرتني ولا أعلم ذلك. قال النبي: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة. قبل أن يعلم كانت من الحلال البين، الآن هو يشك فيها فتوقف، فكيف وقد قيل صارت أخته من الرضاعة، فالحرام بين، دعك منه. وأن يكون الزواج يعقد بأوليائها، وولي المرأة أبوها ووصيه وعصبتها الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث، كنا ذكرناه في المرة الماضية. وبعد ذلك لابد أن ترضى هي ويرضى زوجها بها، وهذا التراضي تدل عليه الصيغة التي يذكرها الفقهاء. الفقهاء يذكرون الصيغة، يقولون: الإجاب والقبول، زوجتك فلانة ويعينها، ويقول قبلت زواجها إن كان يعقد لنفسه بنفسه، أو يقول وكيله قبلت لك قبلت له منك زواجها. ولابد أن يكون مشهدا ومشهرا ومعلنا. هذه الثالثة التي نبدأ بها اليوم، لأن ذكرنا الثلاثة الماضية في الخطبة التي فاتت. فأن يكون مشهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولابد في الشاهدين أن يكون عدلين، والعدل المضي، وتكفينا العدالة الظاهرة. في هذا المسجد جاءني رجلان، أحدهما قال لامرأته الطلاق الصريح أنت طالق، فقلت هذا محسوب عليك، ولكنها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ قال الأولى. فقلت له الموضوع لي كم فترة؟ يعني لم تزل في فترة عدتها ولا الموضوع طال؟ قال لا ده لسه من يومين. فقلت له تراجعها إن شاء الله تعالى، تقول راجعتك ونشهد على ذلك على أن تتقي الله رب العالمين فيها، وشوية نصايح قلتها له. فقلت لصديقه، يعني يقول صديقه هو يشهد على الرجعة لأن الله قال وأشهده ذوي عدل منكم، فقلت لصديقه أنت تصلي؟ قال أحيانا ساعات وساعات. فقلت له لا، لا تصلح للشهادة، لست العدل الذي يرضاه الله رب العالمين، صلي أولا، هذا فاسق لا تصح شهادته. فأنت يا تأتي لعقد ابنتك، أو أنت يا من تتزوج تعقد على امرأة، نكبر نحن من العائلة لوجاهة أو لمصالح ولما يعني اجتماعيات وكذا، وقد يكون هذا الكبير لا يصلي، لا يشهد على العقد، لا يوقع عليه، لا يوقع، إنما نطلب شاهدا عدلا حتى يكون الزواج صحيحا. وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وإن كان أمر الأموال أهون ولا أمر للفروج والأعراض والأنساب؟ الأموال مال سهل يروح ويجي. قال تعالى عن الأموال فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، يعني هتستلف من واحد دراهم دنانير 5000 2000، فلابد أن يكون الشاهد على هذا مرضيا. فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، فكيف ترضى أن يشهد عقد ابنتك من لا يرتضى دينه؟ واضح الكلام؟ فيا تارك الصلاة أفق وصلي، ويا من تترك، يا من تفعل المحرمات تب إلى الله وارجع عن هذه الأشياء قبل فوات الأوان، فإن الموت يأتي بغتة. فلابد أن يكون مشهدا ومشهرا ومعلنا. والنبي قال أعلنوا النكاح، والقاعدة أن ما جاء حده شرعا وجب الوقوف عند الحد الشرعي، وإذا لم يأتي له حد في الشرع يوقف عنده رجعنا إلى العرف. معنى الكلام، قال النبي أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكم أعطيه ما يتعارف عليه الناس. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا ما تعارف الناس أن العامل إذا عمل هذا أخذ 100، فإن اتفقت معه على 100 لا بأس، إنا إذا لم نتفق ثم اختلفنا نتحاكم إلى أعراف الناس التي لا تخالف الشرع، وعندها نقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقاعدة أن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فإعلنوا النكاح، النبي لم يحدد الصفة التي يعلن عليها، لأن هذا يرجع إلى اختلاف عادات الناس وطبائعهم وأماكنهم وحضارتهم وثقافتهم وبيوتهم وما إلى ذلك من اليسار والفقر والغنى وغيره. لكن الإعلان بما يغضب الله رب العالمين هذا يأثم فاعله. إنما نحن نعلن الأنكحة، وإعلانها أن كنا قديما نرفع في المساجد أصواتنا، أشهد الحاضرين أن الله أن فلانا تزوج فلانة والعقد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أكثر من كده إعلان؟ إعلان واضح، إعلان واضح جدا. ما يكون من إطعام الناس الطعام والوليمة التي تصنع بيأكل فيها الناس، هذا إعلان. إعلان واضح جدا أن هذا العقد يوثق في سجلات الدولة الرسمية، منبهنا عليها الخطبة الماضية وينبه عليها دائما وأبدا، إياك والطرق الملتوية، بعدين بتكون مشاكل. الله المستعان. فتسجل هذا من إعلانه وإشهاره وتوثيقه والاعتراف به حتى ينسب الأبناء إلى أبيهم وإلى أمهم نسبة صحيحة، نعرف آباءنا وأمهاتنا والحمد لله رب العالمين، لسنا كهؤلاء الذين هم كالحمر يتسافدون لا يعرف أحدهم أبا ولا أما. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله رب العالمين. أيضا يكون في الإعلان عندنا محرمات واضحة، طبعا لا تجد عاقلا يقر ما يكون في الإعلان عندنا من أباطيل زي سد الطريق والشارع وزي الخمور اللي بتشرب في بعض الأماكن، ولا في كثير بلاش بعض، في كثير من الأماكن زي الدي جي والسماعات زي الضوضاء وكذا، كل هذا النبي أمر بالإعلان، لكن هل أمر بأذية المسلمين؟ هل أمر برفع المنكرات؟ وأنت يا من يكون عندك عرس وتقول العقد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، هل في سنة رسول الله أن تشرب على مائدتكم الخمر؟ والنبي لعن الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها، كل الدم لعين. ثم إذا دعيت أنت إلى عرس هكذا شأنه كيف تدخل معهم؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. تتنزل اللعنة على شارب الخمر أينما شربوها، فتجلس أنت معهم وتقول لا أشربها، فلقد شاركتهم في الإثم. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن إعلان النكاح أمر شرعي مطلوب طلبا أكيدا لا مهاودة فيه، وإنما الحاصل عندنا هذا ليس إعلان، إنما هو أقرب إلى السفه. ومن إعلانه الباطل عندنا ما يفعله كثير من الشباب المتهور بالموتوسيكلات وأمام المسجد هنا وفي غير المسجد، ويوقف الطريق ويجعل المكان الموتوسيكل يحترق، وتقول الله يا رب استر، وأصحاب الفرح سبحان ربي، هو فيه هو لازم يكون معصية عشان نكون فرحانين؟ قل بفضل يا برحمتي فبذلك فليفرحوا. ولو جاء إنسان وقال المسرح لا، والديجي لا، وتصوير البنت عارية لا، والفستان اللي ما كذا لا وكذا لا، يقال له أنت عدو السعادة، ويعني ما نفرحش؟ هذا يقال. وكذبوا، هؤلاء ركب الشيطان على أكتافهم وأرخى رجليه، لأنه قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا، هذا فرح حقيقي. ولو كان الفرح عند أهل المعصية، انظر إليهم لما يكون العيال بيلعبوا بالموتوسيكل، صاحب الفرح أبو العريس أهله كما يكون قلبهم الآن خايفين إيه لا يحصل، خلي بالك حاسب عمال يجروا عايش في رعب ليه؟ لماذا أتيت لنفسك بهذا الشقاء؟ النبي قال أعلنوا النكاح، لكن هل قال أتلفوا الأموال؟ نهى النبي عن تلف المال. النبي قال أعلنوا النكاح. هل أمر النبي بإيذاء المسلمين بسد طرقاتهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. إذن رجل أماط الأذى عن طريق المسلمين شكر الله له أدخله الجنة. فالذي يضع الأذى في طريق المسلمين ويوقف الطريق وليكون يكون سبحانه، يعني مش عارفة يعني هل من من أحكيها إزاي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالأمر الرابع هو أن يكون الزواج على نية الاستمرار والتأبيد، وهذا هو الحمد لله ما يكون بيننا، بيذهب يتزوج فلانة معروف أنهما لا يفرقهم إلا الموت، أو لو كان إشكال لا يستعصي على الحل فيكون الطلاق. إنما أن يكون عند العقد تبيت النية على وقت هذا الزواج، هذا زواج يسميه الفقهاء متعة، وزواج المتعة هذا باطل شبيه الزنا نعوذ بالله، فلابد أن يكون العقد هكذا مؤبدا. وافتكر الأحاديث اللي ذكرتها، الحلال بين والحرام بين، وتذكر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتذكر حديث النبي البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه الصدر، والإثم ما يتردد في النفس وحاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. عندنا بعض العلماء بيكون عندهم تساهل أو عدم تحقيق للمسائل، فبيتكلم الزواج العرفي ينفع، زواج المسيار ينفع، زواج مش عارف كذا ينفع، زواج كذا ينفع، وأسامي كلها مستجدات. الناس بتسأل وراهم تاني ليه؟ لأن صاحب القلب السليم صاحب الفطرة الحقة لا يطمئن إلا إذا العقد الصحيح. ولذا ما عندناش حد بيسأل سؤال يقول هو احنا هنصلي الجمعة ركعتين، ما كله عارف، وبعدين بعد شوية إن شاء الله يأتي العصر هنصلي العصر أربعة، ما حدش بيسأل، ما هو كله عارف أن العصر هو أربعة. وكذلك العقد الذي عندنا ذهب إلى وليها وجلس واتفق وكلام من ده، وذهبوا إلى المأذون وتم الإجابة والقبول ووثق العقد واخدين قسيمة زواج وكتب في بطاقته الشخصية متزوج وعندها زوجة فلان أو كذا، كلام واضح، ما حدش سأل ده صح ولا غلط لأنه هو ده الصح. إنما سألوا عن أنواع الأنكحة التانية لأنها غالبا بتشتمل على إشكالات غير شرعية. أولها إعلان النكاح، يخافون من إعلانه ويبدأوا يستروه عن بعض الناس دون البعض الآخر. وثانيها هذا الزواج الذي نتزوجه ونزوجه أبناءنا مهما قابلته من إشكالات بفضل الله تعالى بيقوى وبتحل المشكلة. ده ممكن يروحوا لغاية المحكمة ونحل المشكلة ويكون ما يكون الليلة عم نحافظ على العقد. إنما العقود التانية مع أول هفوة بيتنازل عنه، صح؟ يقطع الورق خلاص لا أعرفك ولا تعرفيني وانتهى الموضوع، لأنه لو كان سليم من الأول كان حافظوا عليه في الآخر، صح؟ يعني أعطيني أذنك وتذكر الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. كذلك هذا العقد بيشتمل، أريد أن أقول دائما لكن خليها غالبا، على الاتفاق على عدم الإنجاب. ولو حملت تكون مشكلة كبيرة، مع أنه في العقد المعروف لما بتحمل بيكون فرحة ما بعدها فرحة، وتتدلل صارت حامل، وعند الولادة ما يكون من تهاني وعقيقة إن كان الأمر ميسر وكذا، وده مجاملات ومش عارف إيه. إنما الأخرى التي زوجت هذه العقود المشبوهة إيه اللي يكون يخافوا من الإنجاب؟ مع أن النبي قال تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم، ويتفقون على إسقاط كثير من حقوقها وحقوقي وأشياء. يعني كن صريحا، هذا العقد الذي يتكلمون عنه لا تجد فيه تلك الأمور التي أناط الله عقد النكاح بها، من قوله لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من قوله تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم، لا تجد هذه الأشياء. فاتقوا الله يا عباد الله، فضلا عن أن يتفقوا على تأقيته. ومن المؤقت ما يكون من نكاح التحليل، طلق رجل امرأته الطلقة الثالثة، هذه لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي إنسان يتطوع فيتزوجها له ثم يطلقها ثم بعد ذلك ترجع إلى زوجه الأول، كلهم زناه، نسأل الله السلامة والعافية. والغريب أن يروج لمثل هذه العقود في وسائل الإعلام، ويكون يعني برامج أو أفلام أو ما هكذا حكي لنا، زواج تحليل زواج كذا، يطمعون الناس في الحرام. فاتقوا الله يا عباد الله، لابد أن يكون العقد على نية الاستمرار والتأبيد. آخر ذلك لابد أن يشتمل العقد على الصداق. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا الصداق هو هدية التكريم تساق إلى المرأة. أختصر الكلام وأبدأ به في المرة القادمة إن مد الله في الأجل. ما اختصار الكلام؟ قال تعالى للزوج أسكنوهن من حيث سكنتم، فالسكنى على الزوج، والزوج لا يسكن على البلاط إنما يسكن في مكان مهيئ مفروش. فالفرش كامل من ألفه إلى يائه على الزوج، واضح الكلام؟ وما يثقل به أولياء البنات من أنه يشتري أجهزة كذا ومطبخ كذا كلها، إن كانت من الأب هدية لا بأس، إنما أن تكون إلزام هذا شرعا ليس إلزاما. كلام غريب عادي، ايه المانع؟ الانسان عدو ما يجهل. اعدها تاني. قال تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم، فمحل السكنى على الزوج فيهيئه كاملا. ثم هو تقدم الى فلانه فقبل فعقد، هيروح معاه فيتفق على مهر تقبضه هي. انا عايز اعرف فين اللي قبضت مهر في بلدنا دي، يعوض ربنا صح؟ تقبضه هي، يكون ملكها. طب والتجهيز ده كله على الزوج، هو الذي اراد، ويعطيها الصداق. ثم بعد ذلك يرسل اليها ملابسها، يعني شنطه هدومها عنده برضه، لان الله قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالمراه ووليها لا يتكلفان من الصداق شيئا ابدا، هذا في الشرع. اما ان كان ابوها يهاديها يكرمها، هذا لا باس به على الا يكون اسراف، نتكلم عنه في المره القادمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب